عظيمة بلا شك. إذا أنا قلت زيد من الناس بخيل، هذا يكره ولو هو يعرف حاله بخيل. إذا قلت فلان غضوب وهو فعلا غضوب، لكن هذا شيء يكره، وعلى ذلك فقط كله غيبة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال السائل، كان يتوهم السائل أن ذكر الإنسان بما فيه لا حرج فيه، فلما ذكر الرسول عليه السلام أنه فيه كل حرج قال فإذا لم يكن ما ذكرته فيه لم يكن فيه، قال فقد بهته بهتان، هذا اسم أكبر وأكبر. إذا كانت الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فكيف وصف أهل بني سلمة رئيسهم وسيدهم بحضرة الرسول عليه السلام بأنه بخيل وأقرهم الرسول على ذلك؟ وما أنه نحن الشمس ونحن نجيبه كما يفعل بعض المتورعين، بل بعض المتنفسين حينما تأتي المناسبة بوقت رجل ما بخلق سيء فيه تحذيرا للناس، يقول الواحد المتورع او المتنفس الا في اخي ما بدنا نحكي بالناس. فيجب ان نعرف تفصيل القول في الغيبه، وهذا الحديث يعطينا مثال من امثله هذا التفصيل. الاصل ان الغيبه محرمه، وضابطها ان المستغيب ليس له مصلحة دينية حينما يستغيب الاستغاثة، وإنما هو تفكيك خلق أو ملعب التسلية أو صف كلام أو لج أو مثل ذلك، هذا كل غيبة محرمة. أما إذا كانت الاستغاثة لا يقصد بها ترويح للنفس الإسلامي، وإنما المقصود بها مصلحة إسلامية، هذه تكون غيبة جائزة. وهي طبعا تتنوع بصور شتى، وقد جمعها بعض العلماء في بيتين الشعر. قالوا القذف ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر شفا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ست أشياء تدخل في كل خط من الانفصال فروع كثيرة جدا، لكن يجمعها الاتصال مما أبيحت واستثنيت من الغيبة المحرمة. فقال العالم الشاعر القذف ليس بغيبة في ستة، أولها متظلم، متظلم يعني مظلوم، المظلوم له حق أن يقول فلان ظلمني. ليس؟ لأنه تعاطى كل الوسائل الممكنة ليصل إلى حقه من ذلك الظالم، فلم يفلح ولم ينجح، ما بقي غير شهر من الناس لعله يتحسس شوية ويقدم الحق لهذا المظلوم. ولذلك قد صرح الرسول صلوات الله وسلامه عليه بهذا الحكم وبهذا الجواب، فقال لجل الواجب يحل عرضه وعقوبته. لجل الواجب، اللي المماطل، ما في حديث آخر مصل الغني ظلما، والواجب هو الغني. لجل الواجب أي مماطلة الواجب أي الغني الذي يجد ما يأتي معلوم الحق يعتبره الشارع الحكيم ظلما. فقال عليه السلام في الحديث الثالث الذي الواجب يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه المقصود يحل النيل منه والطعن فيه، لكن لا يقال مثلا فلان كذاب اذا كان يعرفه صادقا، فيتكلم ينال يفعل في عرضه بخصوص ما يعتدي به على هذا المظلوم فقط، هذا معنى لي الواجب يحل عرضه وعصوبته يرجع عقبه الحاكم المسلم. الحاكم المسلم يحق له أن يستدعي الظالم الذي يمتنع عن أداء الحق الذي عليه بهذا المظلوم أن يعاقبه بهبته بجلده 5 أو 10 على حسب ما يرى فيه تأديبه حتى لا يعود مرة أخرى إلى الاعتداء على حقوق الناس. فهذا الحديث صريح لإباحة استغاثة الظالم. لي الواجب يحل عرضه يعني الطعن فيه وعقوبته من الحاكم. فأول خصل مما يستثنى من الغيب المحرم هو المظلوم متظلم يعني يشكو ظلمته عند الله يقول فلان ظلمني. وهذا الحكم ليس فقط بالحديث بل وفي القرآن الكريم حيث قال الله تبارك وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. من ظلم يجوز له أن يجهر بالكلام السيء بالنسبة لمن ظلمه. هذا أول نوع يستثنى من الغيب المحرم متظلم ومعرف. هذا مثال بين أيدينا الآن والأمثلة كثيرة. الرسول عليه السلام سأل بعض الصحابة من بني سلمة من سيدكم؟ قالوا جزء بن قيس. هو يسألهم ليتعرف. فهم أجابوه تعريفا له عليه السلام فقالوا على أن نمثله. وأوضح من هذا المثال لما جاءت امرأة وقد خطبها رجلان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله فلان وفلان خطبان. قال أما في خالد أبو جهم بن مين أبو جهل باللام أبو جهل رجل من الصحابة ومعاوية ابن أبي سفيان كل منهما خطبني. فكأنها تقول أنا مختارة مختارة واقع على هذا ولا على هذا. وكأنها تقول الرسول عليه السلام صح يا رسول الله قل لي هذا ولا هذا. الرسول عليه السلام ما قال لها لا خذي هذا ولا خذي هذا. هذا مثل حتاجي النساء ألواقهم ومقاصدهم وغاياتهم مختلفة. فما على الرسول عليه السلام غير أن يصف كل من الخاطبين للمرأة المخطوبة من كل من الله. لذلك قال عليه السلام أما أبو جهل رجل لا يضع العصا عن عاتقه وأما معاوية فرجل صالح. فنجد هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر عيب كل واحد من الخاطبين لتلك المرأة حتى تكون على بصيرة. وقد ذكر العلماء في تفسير كلام الرسول عليه السلام في أبي جهل وقوله فيه إنه رجل لا يضع العصا على عاتقه لأن معناه أحد شيئين: إما أنه كناية عن أنه معروف بظلمه للنساء وضربه لهن، لأنه لا يضع العصا على عاتقه كناية عن أنه مستعد لضرب المرأة لأقل خطيئة أو تكاسل أو تهاون أو شبه ذلك. ومعنى آخر قيل لا يضع العصا على عاتقه إنه كثير الإسراف، لأنه إن شاء العرب يحط العصاية يحط المزود على طلب العصاية يسمى في البراية. لكن المعنى الأول هو الأصح الذي تبين العلماء. أما معاوية رجل صالوح فمعناه رجل فقير. ونحن إذا تأملنا في هذين الوصفين لوجدنا أن كل من الرجلين لا يرضى أن يذكر من الرسول عليه السلام خاصة بما فيه. فأبو جهل ما بريد ينقضي أمام النساء لا سيما أدام خطيبته لأنه رجل براق للنساء. ومعاوية كمان هو بدوره ما بيسوء أن يقال ويعرف النساء برجل صالوح فقير لا جاه له ولا قيمة له في المجتمع. هذا فيه ولا فيه، ولكن مصلحة النسخ كما قال عليه السلام في بيان حق المسلم على المسلم، وإذا استنصحك فانصحك. فواحد جاء سأل جاره أو صديقه شو رأيك فلان خير إن شاء الله والله رب يشاركه، وبيعرف عنه إنه خايف وإنه غشاش وإنه كذا وكذا، لازم يذكر ما فيه لأنه هون يقول النصيحة، ما يقول هذا مني، لا هذه ليست من الأمور المحرمة. يا فلان شو رأيك فلان خير إن شاء الله والله خاطب من عنك، كمان لازم يسجل عيونه حتى إذا صار اتفاق على الخطبة يكونوا على بينة من الأمر، ما يمشون باسم الله غير محرم. هذا الوصف والتعريف ولو تضمن غيبة فليس حراما. القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف، أي معرف ومحذر. الفصل الثالث، أنا شايف فلان عم يعاشر فلان، بدي بقول له أصحى تمشي مع فلان خير إن شاء الله، هذا أخلاقه كذا وكذا، بس غيره. ليش؟ لأنه هذا المقصود فيه تحذير الشاب الصالح، يحذره من أن يخالط الشاب الفاسد، الشاب بالخلق الحسن منها أن يخالط الشاب بالخلق السيء. ليش؟ لأن طبيعة الناس أنها تنعدي، مثل القواقف الجميلة إذا وضعت في جانب الفاتحة الفاسدة أفسدتها وصلت إليها العدوى، سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. ومن أجل ذلك حذر الرسول عليه السلام من رفقة السوء، فقال مثل الجليس الصالح كمثل البايزيد، إما أن يحمي يعني يعطي بالمجان، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. فجليس الرجل الصالح على كل حال تشبع، مثله كمثل الجالس العطار، إما أن يعطيه مجانا وإما أن يشتري منه المصاري، وإما على الأقل يبتدي بإشتام الرائحة الطيبة. أما مثل الجليس السوء فهو قال عليه السلام في تمام الحديث كمثل الحجاج، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. هذا وذاك مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. فإذا رأينا إنسانا صالحا يخالط إنسانا صالحا فنحن نحذره، بنقول له لا نمشي معه، يفعل كذا، يقول كذا، يعتقد كذا، والآخر، ولا نتبرأ نقول لا نحن ما نريد الناس، هذه ما يريد مكروه، بل هذه يريد واجبة ومش جائزة، هذا تحذير، إياك أن تمشي مع فلان لأنه صرت كذا وكذا، هذا واجب. إذا صار معنا حتى الآن ست خصال، متولي ومعرف ومحذر. الخط الرابع، ومجاهر فسقا، ومجاهر فسقا، واحد يشرب خمر علنا، لا هو يخشى الله ولا يستحي من عباد الله، هذا هو الفاسق المجاهر فسقه. هذا يستغاث، يقال فلان عم يشرب الخمر وما يستحي للناس اطلاقا، هذا داخل في النص العام ذكرك أخاك ما يكره من حيث المعنى داخل، لكن من حيث الأدلة المخصصة تسمع هذا النوع من ذاك النص العام. هذا هو الفاسق المعلن بفسقه وفجوره. فلان فاتح مثلا بار، فاتح محل خمور، هذا موغي للمحرم أبدا، هذا مستثنى من الغيب المحرم. أنا السؤال الثالث، عفوا النوع من القانو، بعد أن قالوا مجاهر فسقا قال ومستثن، هذا القسم الخامس من غيب المستثنات من التعليم. ومستثن المستثن له أمثلة ووقائع وأنواع كثيرة جدا. يأتي الرجل إلى العالم فيقول زوجتي تفعل كذا وكذا وكذا، شو الحكم؟ أو المرأة تأتي إلى العالم وبتقول زوجي يفعل كذا وكذا، وكل منهما يصف الآخر بوصفه فيه، هذا جائز أم حرام؟ هذا جائز، لأنه استثنى من الحدود المحرمة. والدليل على ذلك قصة حجة لما جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن زوجي رجل شحيح، مثلون نبخله، رجل شحيح يعني بخيل، يعني موقع بواجباته تجاه زوجته وأولاده، أفا يجوز لي أن آخذ من ماله ما يكفيني أنا وأولادي؟ قال عليه السلام: كل من ماله ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف. هذا هو الحديث، وليس البعث فيه، إنما بالمقدار ما يناسب ما نحن الآن فيه، وهو قول المرأة زوجي شحيح. كيف سكت الرسول عن هذه الغيبة؟ لأن غيبة جاءت بمناسبة الاستفتاء، فزوجي بخيل، موقع لواجب الإنفاق علينا، فهل يجوز أن آخذ من ماله بدون شعوره وعلمه؟ قال: لها يجوز، لكن بشرط واحد، أو بالأحرى شرطين اثنين. الشرط الأول مفهوم ضمنا، لأنه يقول لها إذا كنت صادقة أنه بخيل وأنه ما يقوم بواجب الحق، حق النفقة، فيجوز أن تأخذي أنت من ماله ما يكفيك والدك، لكن الشرط بالمعروف، يعني بما يعرف عادة أن هذا المقدار يعني تغذيته كافي. كان الرسول عليه السلام يقول لها: لا تستغلي سماح الشرع لك بأن تأخذي من مال زوجك البخيل المقصر في حق النفقة إليك وأولادك، لا تستغلي سماح الشرع إليك أن تغذي بمقدار ما يكفيك أنت ولديك، تغذي بقى وما تخلي من الرجل وتقول هذا كله راح في سبيله، لا، خذي من ماله ما يكفيك أنت ولدك بالمعروف. هذا مثال مما دل على جواز استغاثة في سبيل استفتاء زوجي رجل صحيح، إذا قال ما دام الأمر كذلك فخذي ما يكفيك أنت ولدك بالمعروف. النوع الثالث والأخير قال: ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، كما الإنسان يجد في حارته في محلته مثلا إنسان متسلط فاتح بيته عامله خمارة مثلا أو عامله ماخور أو ما شابه ذلك، والإنسان قوي لأخيه أو وحده لا يستطيع أن يعمل شيئا، يجي عن جاره فلان وجاره علان لآخره إنه فلان عم يعمل كذا وكذا، تعال نتعاون بالتي أحسن نكلمه أو بس نكتب بحقه عريضة وما شابه ذلك. أيضا ذكر هذا الإنسان ولو كان متستيرا، هذا مو فاسق ما لنفسكه حتى يدخل في أحد الأقسام السابقة، هو متستير لكن ريحته طلعت ملائكة الحارة، لذلك فيجوز لمن يريد أن يستعين بأهل الخير والصلاح لقطع شر هذا الإنسان أن يقول مثلا يعمل كذا وكذا وكذا، وهذا كله غيبة من الناحية اللغوية لكن ليس غيبة من الناحية الشرعية. ففي هذا الحديث الذي نحن الآن في صدده جاء مثال لنوع من أنواع الشرك، وهو جواز ذكر الإنسان بما فيه إذا لم يكن الغرض منه تفتيش الخلق كما نقول اليوم، وإنما كان القصد منه وصفه وبيان حاله للرسول عليه الصلاة والسلام حينما سألهم بقوله: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا جد بن قيس على أن نمخله. وقد جاء في ترجمة هذا الجزء ما يبدو أنه كان من الصحابة، ولكن كان في شك في إسلامه، يعني يظن حتى اليوم في كتب التراجم أنه كان يوصف بالنفاق. وقيل بأنه في آخر حياته حسن إسلامه، هذا جزء من قيد، وسواء كان هذا أو هذا فيبدو أنه لم يكن من الصحابة المشهورين المعروفين بالإسلام والصلاة. فلذلك فكونه كان سيد بني سلمة على كونه